ضمائر النصب المتصلة. اقتربوا اقتربوا، عروض عروض، منتجات مضمونة 100% مكفولة مدى الحياة. أنا مندوب مبيعات اللغة العربية، أساليبها وقواعدها، تعالوا ولا تترددوا. ماذا لديك أيها المندوب؟ هيا ابدأ بشرحك. لو كان حقا عندك خصومات فتفضل لنرى ما معك. نعم، هذا هو الحماس الذي أريده. اليوم هو يوم الضمائر. لا أقصد بها الضمائر التي بداخل قلوب الناس، لأنني لست متخصصا في علم النفس. بل سأتكلم عن الضمائر في اللغة العربية. كانت معلمتي تحفظني بأغنية كل الضمائر في اللغة العربية. لا تكمل أرجوك، فأنا اليوم لا أتكلم عن كل الضمائر، بل عن الضمائر المتصلة، وتحديداً ضمائر النصب المتصلة. أها، أتقصد أن هناك ضمائر متصلة منصوبة وغير منصوبة؟ عزيزتي الصغيرة، يا لحماسك، تذكرينني بنفسي عندما كنت في سنك يا أيتها الجميلة. كنت ذكياً لماحاً مثلك. بالفعل هناك ضمائر متصلة منصوبة وغير منصوبة، واليوم نركز على ضمائر النصب المتصلة. فأعطوني مساحتي بعد إذنكم جميعاً لعرض منتجي. تفضل يا أستاذ، كلنا آذان صاغية. أولاً، تعريف الضمير المتصل. هو الذي لا يمكننا النطق به وحده، بل يجب أن ننطقه متصلاً بما قبله، سواء كان اسماً أو فعلاً أو حرفاً. أحسنت. شكراً شكراً. أما عن ضمائر النصب المتصلة سيداتي وسادتي، فهي الهاء، الكاف، نال متكلمين، نال مفعولين، مثل أشكرك، أشكره، شكرتني، شكرتنا. أحسنت. الآن معاً لنجرب استخراج ضمائر النصب المتصلة من هذه الفقرة. تذكروا الضمائر مجدداً: الهاء، الكاف، نال متكلمين، نال مفعولين. هيا فلنبدأ. ذهبت إلى أمي أسألها: من الذي تحبه في إخوتي أكثر؟ فقالت: أحبكم جميعاً بقدر واحد، فإنك يا أحمد تتوسط قلبي، ولعلك تعرف مقدار حبي لإخوتك، فإنهم يسكنون يمين القلب ويساره. ففهمنا جميعاً أن حب الأم لأطفالها متساوٍ، ولم أفهم ذلك إلا بعدما حدثتني بهذا الحديث. إذا قرأتم الفقرة جيداً ستستطيعون استخراج الضمير المتصل بالفعل، مثل أسألها، تحبه، أحبكم، والضمير المتصل بالحرف الناسخ، مثل لعلك، إنك. يوجد كلمات أخرى مثل فهمنا، حدثتني. الله الله الله الله، انظروا إلى مندوبة المبيعات المستقبلية. أوه، أحسنتم.